السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير بسورة الجمعة، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم. قال بعدها سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، الله عز وجل يضرب في القرآن الكريم الأمثال، وهذه الأمثال إنما يضربها الله عز وجل ليتعلم الناس وليقرب لهم الأفهام. وقد بين الله عز وجل أنه يضرب الأمثال للناس فقال: ويضرب الله الأمثال للناس، وقال: وضربنا لكم الأمثال، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات في كتاب الله عز وجل. وقد اعتنى العلماء رحمة الله عليهم بأمثال القرآن الكريم وأفردوها بالتأليف والتصنيف، من ذلك ما كتبه ابن القيم والترمذي وغيرهم عن هذه الأمثال، فرعوها وتحدثوا عنها وما فيها من فوائد غزيرة وفرائد عزيزة. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمثال إنما يعقلها العالمون، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حتى كان بعض السلف رحمهم الله إذا لم يفهم مثلا من أمثال القرآن يبكي على نفسه ويقول: لأن الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الله عز وجل هذه الأمثال ليتدبر الناس، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي يتأملوا ويتدبروا في هذه الأمثال. ولذا ينبغي للمسلم أن يعنى بها وأن يتأمل فيها وينظر في تأليفات العلماء في هذه الأمثال. ضرب الله عز وجل المثل بالحيوان، وإن كان هذا الحيوان خسيسا أو حقيرا، فضرب الله عز وجل المثل بالحمار في هذه الآية، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وضرب المثل بالكلب فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وضرب الله عز وجل المثل بالحشرات فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، إلى غير ذلك من الأمثال العظيمة في كلام الله سبحانه وتعالى. وضرب الأمثال بغير الحيوان فقال ضاربا مثلا للمنافقين فقال فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل كما ذكر غير واحد من السلف ضربه الله عز وجل للمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فمثل كمثل الذي استوقد نارا فهي تضيء له ثم يذهب الله عز وجل له هذه النور، كذلك المنافق فإنه يقول لا إله إلا الله ليحمي بها نفسه ويعصم بها ماله ودمه ويتزوج بها لأن الكافر لا يزوج، ثم بعد هذا إذا جاءه الموت أذهب الله عنه هذا الإيمان الظاهر ولا ولج في ظلمات فلا تنفعه تلك لا إله إلا الله التي كان يقولها زورا وبهتانا، والله المستعان. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة من سورة الجمعة ذكر الله عز وجل فيها أن هؤلاء اليهود أهل الكتاب حملوا التوراة ولكنهم لم يحملوها، فذكرهم الله عز وجل في مثل ذاما لهم ومبينا لبشاعة هذه الصورة وهذا الصنيع وفظاعته، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا أي عهد إليهم هذا الكتاب التوراة وكلفوا بما جاء فيه من الأحكام والآيات البينات لكنهم لم يحملوها، ثم لم يحملوها لأن فظاعة عدم العمل بالكتاب الذي أنزل إليهم أعظم من فظاعة الحمار الذي يحمل أسفارا ولا ينتفع بها، فهم مكلفون والحمار بضد ذلك، حملوا أي عهد إليهم بهذا الكتاب كما قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذن حمل الإنسان هذه الأمانة وهؤلاء لم يحملوها، أبى أهل الكتاب أن يعملوا بما جاء في كتاب موسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل إليهم وهو التوراة ثم لم يحملوها وغيرها من الكتب، بل حرفوها وحادوا عنها وزاغوا كمثل الحمار. الحمار الحيوان المعروف يحمل أسفارا، ثم إن الله عز وجل حتى يبين أو يؤكد على فظاعة هذا العمل وهذا الصنيع التي تحمل الأسفار كثيرة كالإبل، الإبل تحمل الأسفار والمتاع ونحو هذا، غير أنه مثل لهم بماذا؟ بالحمار ليظهر لهم شناعة هذا الصنيع، إذ الإبل أكرم عند الناس من الحمار وأنفع لهم، فهم يأكلون لحمها ويشربون لبنها ويركبون عليها ويتدفؤون بوبرها، فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع الصفر والسفر وهو الكتاب والكتب التي فيها العلم، والحمار إذا حمل أو حمل عليه هذه الأسفار وهذه الكتب لا يدري ما فيها من علم نافع أو غير نافع، لا يدري، لا يعرف ما فيها أهو ضار أم غير ضار، ولا ينتفع بها، إنما يحملها. وهؤلاء اليهود وأهل الكتاب حملوا هذه التوراة، ولكنهم لم يمتثلوا ما جاء فيها من الأوامر، ولهذا كان وصف الله عليهم بالغضب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم اليهود، فباءوا بغضب على غضب لعنادهم وكفرهم وادعاء أنهم على الحق مع أنهم يعلمون أنهم على الباطل، فغضب الله عز وجل عليهم وخصهم بوصف الغضب مع أنهم كفار وهم ضالون، خصهم بوصف الغضب لأنهم يعلمون ولا يعملون، يعلمون أنزل إليهم كتاب، أهل كتاب، أهل علم، مع هذا تكبروا وتجبروا وعاندوا ولم يحملوا بما جاء في هذه التوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، جاءت بالتنكية يحمل أسفار، هذه الأسفار للتنويع، قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة ونحوها، فهذا التنويع للتكثير أو التنوين للتنويع أو للتكثير أو للتنكير أو للعموم والشمول. إذن كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين، بئس للذم، وبئس هي ضد نعمة، وهذان فعلان جامدان، أصل نعمة نعمة وأصل بئس بئس، فعدل عنهما ولزما حالة واحدة، نعمة فعل ماض جامد وبئس كذلك، وهذان الفعلان يصاغان للذم والمدح، بئس للذم ونعمة للمدح، يقال بئس الرجل زيد وبئس المرأة هند، ونعم الرجل زيد ونعم نعمة المرأة ونعم المرأة هند. بئس مثل، أي المثل الذي ضرب لهؤلاء، هؤلاء القوم الذين لم يعملوا بما أنزل إليهم وتركوا العمل وتكبروا عنه، بئس مثل القوم الذين، القوم هؤلاء الذين تحدث عنهم قبل قليل، وهم أهل الكتاب، أهل التوراة، القوم الذين كذبوا بآيات الله، فهم مع أنهم لم يعملوا بما جاء في التوراة ماذا؟ كابروا وعاندوا وكذبوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بآياتنا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، مع هذا مع عدم العمل تركوا ماذا؟ تركوا أو كذبوا بما جاء بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا استحقوا هذا الذم وهذا التمثيل الفظيع الذي بين أنهم هذا تركوا العمل بالعلم. وكذلك يستفاد من الآية أنه لا بد من العلم قبل العمل، لا بد من العلم قبل العمل، فهؤلاء حملوا أنزل عليهم الكتاب، فكان يلزم منهم أن يعملوا بعد أن علموا، غير أنهم تركوا العمل وحادوا عن الطريق. فينبغي للمسلم قبل أن يعمل أن يتعلم، أن قبل أن يصلي أن يتعلم أحكام الصلاة، قبل أن يقبل على الزواج أن يتعلم أحكام الزواج، قبل أن يقبل على الحج يتعلم أحكام الحج، قبل أن يفتح محلا للبيع يتعلم أحكام البيوع وما هي البيوع المحرمة، وهكذا في سائر معاملاته وعباداته. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، أخبر الله عز وجل أنه لا يهديهم ما دام الوصف وصف الظلم قائما بهم، فالله عز وجل لا يرشدهم ولا يهديهم سبيلهم ما دام الوصف أو ما دام الظلم وصفا لهم، وما دام الظلم نعتا لهم، كما قال ابن كثير رحمه الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال القرطبي: والله لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علمهم أنهم كافرون وأنهم ظالمون. والظلم هنا هو الشرك بالله والكفر، إن الظلم إن الشرك لظلم لظلم عظيم والله لا يهدي قوم الظالمين. ثم قال سبحانه قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن قل يا أيها الذين هادوا افتتاح الكلام بقل للدلالة على أهميته وعلى أنه ذو شأن. افتتاح الكلام بقل للدلالة على أهميته قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق إلى غير ذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآيات. افتتاح الكلام في القرآن بقل يدل على أهمية ما بعد هذا القول، وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الكفار وأن يقول لهم ما يأتي بعد هذا القول. قل يا أيها الذين هادوا، هذا التنبيه يدل على أهمية هذا المقول وعلى أهمية ما يأتي بعد النداء، لأن النداء الأصل فيه أنه للفت الانتباه وجلب الاهتمام. قل يا أيها الذين هادوا، كذلك هذه الصلة تدل على هذا الوصف وأن الكلام موجه إليهم. قل يا أيها الذين هادوا، هادوا تحتمل أمرين، الأمر الأول أنه من هادى يهود إذا انتسب إلى اليهودية أو إذا ادعى الديانة اليهودية، فيقال رجل تهود أي إذا صار يهوديا أو انتسب إلى الديانة اليهودية، وهذا نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام أحد أبناء يعقوب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من هادى يهود هودا إذا تاب، وآتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي تبنى إليك. فهذه وسموا يهودا لما تابوا وهادوا من عبادة العجل، لما تابوا من عبادة العجل إنا هدنا إليك أي تبنى إليك، فسموا يهودا أو هودا، وهذا لما تابوا من عبادة العجل من قولهم هاد يهود هودا إذا تاب، فسموا يهود لأنهم هادوا من عبادة العجل أي تابوا من عبادة العجل. وعلى كل القولين فهم اليهود، فهم معشر اليهود أو معشر اليهود. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إن شرطية، وإن تفيد الشك، وإذا تفيد التحقق، إذا جاء نصر الله والفتح، أي سيأتي نصر الله، إذا جاءك المنافقون أي سيأتيك قطعا، إذا السماء انفطرت أي ستنفطر قطعا، إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت. الآيات كثيرة جدا في هذا الباب، كل ما يقع يوم القيامة ذكره الله عز وجل بصيغة إذا، وما كان يحتمل ذكره بصيغة إن، فإن تفيد الشك في اللغة وإذا تفيد تحقق الوقوع. هنا قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، واليهود في الحقيقة زعموا وقالوا وكرروا أنهم أولياء لله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا قالوا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لم يقولوا نحن نحب الله أو الله يحبنا، قالوا نحن أبناء الله، فجاء فصاغوا كلامهم صياغة اسمية للدلالة على ثبات هذا الأمر في زعمهم وأنه مستقر. فقال وقالوا قل إن كان، وقال عز وجل كذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لأنهم ادعوا هذا كذلك، قالوا نحن أولياء الله إلى غير ذلك، فهم قالوا وكرروا هذا الفعل. لكن صيغة هنا بصيغة إن التي تبيد الشك، ليفهم أن هذا القول منهم ليس على حقيقته وهو محتمل للشك وأن فيه نظر. فقال إن قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، أولياء الله أي مقربون منه ولهم الكرامة عند الله عز وجل، وهذه دعوة باطلة منهم، لأن الله عز وجل أولياؤه من آمن بالله وحقق التقوى. ولهذا قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين بني عليهم لما ماتوا، بنيت عليهم المقابر أو المساجد، هؤلاء هم أولياء الله. أم الذين لا يصلون ولا يصومون ويقولون قد رفع القلم عنا ونحن لسنا مكلفين، أهؤلاء هم أولياء الله؟ لم يقل الله عز وجل هذا، وإنما حصرهم في الإيمان والتقوى، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، دائما صلة هذه الموصول، هذا الأسماء الموصولة فيها لطائف ونكت بلاغية مفيدة جدا، وهنا تفيد أن أولياء الله هم الذين حققوا الإيمان والتقوى وليسوا غيرهم. ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا، وهؤلاء لم يؤمنوا لأنهم كذبوا رسل الله وقتلوهم وذبحوهم، ولأنهم وصفوا الله عز وجل بأوصاف لا تليق به سبحانه، ولأنهم ادعوا أمورا كذبا وزورا عن الله عز وجل إلى غير ذلك، ولم يتقوا، لأن مقتضى الإيمان التقوى، من آمن لا شك أنه يتقي بالله عز وجل، فلا يمكن أن تحقق التقوى بدون إيمان. فبين الله عز وجل أن أولياء الله هم الذين آمنوا واتقوا، ولكن هؤلاء ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله ونحن أولياؤه، وإن الدار الآخرة لنا وحدنا لا أحد معنا في الدار الآخرة، حتى نفوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه، ليست له الدار الآخرة، لأنهم قالوا من دون الناس، من دون الناس. قال جاء في بعض التفاسير أنهم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعث إليه. إذن إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، أولياء الله، هؤلاء اليهود زعموا أنهم أولياء لله، وهل اليهود أولياء لله؟ هل هذا صحيح؟ الجواب غير صحيح. إذن فدعوى العبد للأمر لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل، لا بد لها من برهان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تدل على صدق الإيمان وتدل على قوة برهان، قوة برهان العبد للإيمان في قلبه، فقال والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور للعبد وما أعظمه من نور، والصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على صدق الإيمان، لأن العبد مجبول على حب الدرهم والدينار، فإذا أخرج الدرهم والدينار لوجه الله فهذا دليل على قوة إيمانه وتصديقه بماذا؟ بجزاء الله عز وجل وثواب الله عز وجل الموعود له في الدنيا والآخرة. فلهذا تجده ينفق في سبيل الله، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كما قال الأعرابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا قومي آمنوا بمحمد الذي ينفق أو يعطيكم عطاء من لا يخشى الفقر. لأن العبد إذا كان يخشى الفقر فإنه ماذا؟ يقلل من الإنفاق أو يعدم الإنفاق. أما الذي لا يخشى الفقر وكأن الخزائن مملوءة عنده فهو ينفق، لأن المال إما أنه يتضاعف وإما أن الخزائن كثيرة جدا فهو لا يبالي، فهو ينفق في سبيل الله لا يخشى الفقر. أما الذي يخشى الفقر فإنه ماذا؟ تجده ماذا؟ يبخل ويحسب ألف حساب قبل أن يخرج هذا الدرهم وهذا الدينار، حالنا نحن والله المستعان. إذن هناك أمور تدل على صدق الإيمان وعلى حقيقة هذا الادعاء، لأن كثيرا من الناس يدعون حب الله ويدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا دليل عندهم قائم ولا برهان عندهم ساطع على أنهم يحبون الله وعلى أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا على العبد أن ينظر في أعماله وفي أقواله وفي إقباله وفي صدق إيمانه حينما تأتيه أوامر الله وحينما تأتيه زواجر الله سبحانه وتعالى. جاءك أمر الله، انظر إلى امتثالك، سرعة امتثالك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهٍ إنما هي حياة للقلب، حياة للعبد حقيقة. فالعبد إذا امتثل فإنه ماذا؟ حيا حياة، حياة حقيقية، حياة ما بعدها حياة في هذه الدنيا، وذاق لذة هذه الحياة الدنيا بالإيمان، فلا شك أنه سيذوق لذة الحياة، أي لذة الجنة في حياة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام: في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، جنة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهؤلاء المدعون أو لهؤلاء المدعين أنهم أولياء لله وأنهم أحباء لله وأن الدار الآخرة لهم: قل إن كنتم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، يعني أنتم فقط الأولياء وغيركم ليسوا بأولياء من دون الناس، فتمنوا. التمني هو ارتياح النفس، ارتياح النفس ورغبتها الشديدة في حصول أمر ما أو في الحصول على شيء ما، هذا التمني. التمني هو ارتياح النفس ورغبتها الشديدة في الحصول على أمر ما أو على شيء ما، ويطلق التمني على المعنى الحاصل في القلب، المعنى القائم بهذه الرغبة في القلب، ويطلق كذلك على تلفظ العبد ونطقه بهذا التمني، تقول ليت لي كذا وليت لي كذا، أو تتمنى في قلبك، كله يطلق عليه التمني. والمراد هنا والله أعلم هو ماذا؟ هو النطق بالقول، لأن ما هو حاصل في القلب من تمن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول هذا التمني، فقال: يقول إن كنتم إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولهذا اختلف العلماء في معنى تمنوا، قال بعضهم: أيدعو أن يميتكم الله عز وجل، أو أن يجعل الله عز وجل الموت على الكاذبين، فمن حاجك فيه من بعد ما تبين لك فقل تعالوا إلى كلمة، فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية التي قبلها: فمن حاجك فيه من بعد ما تبين لك، آية المباهلة في آل عمران، نعم، فقل تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن هذه آية المباهلة. كثير من أهل العلم قالوا التمني هنا بمعنى هذا، أي الدعاء بأن يجعل الله عز وجل اللعنة على الكاذبين أو الموت على الكاذبين. ورجح ابن كثير وغيره أن هنا الدعاء، أن التمني هنا ليس، أو هو الدعاء أن يدعو بأن يجعل الله عز وجل الموت على الكاذبين أو اللعنة على الكاذبين. إذن هذا: قل إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت. لماذا أمروا بأن يتمنوا الموت؟ لأنهم قالوا: نحن أولياء الله وأحباؤه، أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لنا الدار الآخرة من دون الناس. كل هذه الأقوال قالها اليهود، وهذا يعني أنهم أهل كرامة وأهل محبة عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهم يقولون: نحن أبناء الله. إذن الكريم ماذا؟ يحن إلى لقاء محبوبه، أليس كذلك؟ فإذا كنتم حقا أهل كرامة وأهل تقوى وأهل صلاح وأهل دار آخرة عند الله عز وجل وأنها خصت لكم، فتمنوا الموت، لأن الكريم ماذا يعني عنده إسراع ومسارع لأن يلقى ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الأولياء والأتقياء، أنهم يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى ولا يخافون لقاءه. لكن اليهود لم يفعلوا هذا لأنهم موقنون أنهم على الباطل، لأنهم على الباطل، ولهذا قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا، لا يتمنونه أبدا. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم على الباطل وأنهم مكابرون ومعاندون. قال ولا يتمنونه أبدا، يعني ولا يتمنون الموت أبدا، لأنهم لو تمنوا لماتوا، كما قال ابن جرير لو تمنوا الموت لماتوا جميعا، ولكنهم لم يتمنوا هذا. وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إخبار منه من الله سبحانه وتعالى عن أنهم لن يتمنوا الموت. آية البقرة ماذا قال الله عز وجل؟ ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في البقرة قال ولن يتمنوا بلن، وهنا قال ولا يتمنونه أبدا، لن للمستقبل ولا للحاضر. فنفى الله عز وجل عنهم أنهم لن أنهم أو نفى عنهم تمني الموت في الحاضر وفي المستقبل، يعني حتى في المستقبل لن يتمنوا الموت. فتأمل في حال هؤلاء الذين ادعوا أنهم أهل كرامة وأهل تقوى عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. لماذا؟ بما الباء هنا سببية، أي بسبب أعمالهم، بسبب ما قدمت أيديهم. وخصت اليد بالذكر لأنها محل الكسب، لأنها محل الكسب، ولأن في الغالب أن العبد يكسب بها ويقوم بها ويستعملها في كثير من العبادات والأعمال، ينفق بها إلى غير ذلك. بما قدمت أيديهم، أي بما قدم هؤلاء، بما قدم هؤلاء. لماذا لا يتمنون الموت؟ بما قدم هؤلاء من الكفر والشرك بالله والمنكرات العظيمة. فبما أنهم عملوا أعمالا عظيمة من الشرك بالله والكفر به والصد عن دعوته وقتل أنبيائه ورسله، فإنهم لن يجرؤوا على أن يتمنوا الموت، ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإنه إذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. ظاهر الحديث أن العبد إذا أحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه، ولقاء الله يكون بعد الموت، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. ظاهر الحديث أن العبد إذا كره لقاء الله، يعني إذا كره الموت، فإن الله يكره لقاءه. لكن عائشة رضي الله عنها أزالت هذا الإشكال وقالت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت، أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. قال لا، ولكن العبد إذا حانت ساعته أو قيامته، إذا حان وقت قبضه، رأى ما أعده الله عز وجل، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد إذا كان في تلك الحالة، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، وعلم ما بعده، ما رأى من أمور عظيمة، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وقد كان أو نقل عن كثير من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتمنون الموت. عبد الله بن رواحة لما رمى بالتمرات وأقبل على الجهاد في سبيل الله، قال إنها لحياة قصيرة حتى يكمل هذه التمرات، فرمى بها وأقبل على الجهاد في سبيل الله. وغيره من الصحابة الكرام الذين كانوا يقبلون على الموت إقبال من لا يخشى هذا الموت رضي الله عنهم وأرضاه. إذن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وهذا فيه وعيد شديد وفيه بيان أن الله عز وجل أعد لهم عذاب أليم، والله عليم بالظالمين، أي لا يخفى عليه شيء بالدنيا والآخرة. ولهذا سيحاسبهم على هذه الأعمال التي قدموها التي كانت سببا في عدم تمنيهم الموت من كفر بالله وشرك به ومعاصي عظيمة وكبائر جسيمة، فالله عز وجل عليم بهم، ولهذا سيجازيهم عن هذه الأعمال ويثيبهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، نسأل الله أن يعافينا جميعا منها. إذن هنا قال، نسيت هذه الجزئية من الآية، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأن الدار الآخرة لكم من دون الناس فتمنوا الموت. فالشرط الثاني جوابه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم ذكر الله عز وجل أن هذا الموت الذي لا يتمنونه ولن يتمنونه وأنهم يفرون منه أنه ملاقيه. قل إن الموت الذي تفرون منه، قل للدلالة على أهمية هذا الكلام الذي قرر فيما بعد، قل إن الموت، أكد هذا الأمر لأنه مهم ويحتاج إلى تأكيد، ولأنهم يعني كأنهم منكرون لهذا الأمر. قل إن الموت الذي تفرون منه عدم تمني الموت كأنه فرار من الموت، ولكن أيمكن للعبد أن يفر من الموت؟ لا يمكن أبدا. لو علم العبد أنه يموت بسبب كذا لعله يتفادى هذا الأمر. ولهذا بعض المغرر بهم ومن طبع على قلبه الجهل يذهب إلى الذين يحسبون أو يحسبون، الذين عرفوا بالكفر بالله وبادعاء علم الغيب. بعض الناس تجدهم في الأسواق وفي الطرقات ونحو هذا، وبعضهم لهم بيوتات ومحلات، وبعضهم لهم قنوات ومجلات وجرائد ونحوها، يدعون علم الغيب، مع أن المسلم لو سألته هل أحد يعلم الغيب إلا الله؟ يقول لك لا أحد يعلم الغيب إلا الله. ثم تجده يجلس إلى رجل ضعيف مثله، ضعيف بل أضعف منه مالا وولدا وقوة، نحن تجد أضعف منه، فقير لا يملك شيئا، مع هذا يأتي إليه قل له احسب لي، انظر لي ما أعد الله عز وجل، وشوف لي الغيب تاعي كيف، مستقبل تاعي كيف، انظر لي في مستقبلي. فيدعي هذا الرجل أنه أنت ابن فلان، في أي عام ولدت؟ أنت من مواليد الحمل أو الزهراء أو العقرب أو الجدي أو كذا، وكل هذا أكاذيب وأباطيل. قل له سيأتيك هم، وكلنا سيأتينا هم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني الهم والغم ماذا؟ آت النمح، ابتلاء فيها لا بد منه، لكن ماذا قال؟ سيأتيك هم كذا، وسيعقك ولدك إلى غيرك، وستشتري حديدة أو تصاب بالحديد، هذا من الكذب لهم، وأغلب الناس لهم حديد وحوادث المرور لا تكاد تحصى في الطرقات وفي الشوارع ونحو هذا، والله المستعان. فهذا المغرر به يصدق، فإن صدقه فسلام على دينه والله المستعان. من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيده، من أتى عرافا ذهب إليه إلى بيته أو اشترى جريدة بديناره، أو فتح تلفازا بيده وسمع ما قاله هذا الكذاب الأشر، هذا العراف الأشر، وصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. لأنه مما أنزل على محمد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ما في السماوات، كل من في السماوات وكل من في الأرض لا يعلمون الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير. هذا المسكين هذا الذي جاء طامعا في دينارك ودرهمك، لو كان يعلم الغيب لا أصلح من حاله ولا اجتنب ما يسوقه. روح لي واصفحه، ولو كنت تعلم الغيب لا اجتنبت صفعتي، لكن لا تذهب إليه إطلاقا، لا تذهب إليه حتى تحفظ صلاتك، لكن فقط للتمثيل. إذن هؤلاء لا يعلمون الغيب، فالإنسان يحذر من هؤلاء الدجالين والكذابين الذين يكذبون على الناس ويدعون علم الغيب، والله المستعان. إذن إن كنتم صادقين، ثم أين في أين نحن؟ نعم قل إن الموت الذي تفرون منه، هذا الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلا أحد يعلم متى مات أو بأي سبب سيموت، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عز وجل إذا حان أجل العبد وقد قدر الله عز وجل أن يموت في بلاد الفلانية، سيهيئ له من الأسباب ما ينتقل به إلى تلك البلاد حتى يموت. والعبد ما دام أنه لا يعرف متى يموت فعليه أن يكون دائما على استعداد، لا تدري، اعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا. لو طبقنا هذا القول، هذا الأمر، اعمل لآخرتك لا تدري متى هي، كأنك ستموت غدا. لو قيل لكل واحد منا إنك ستموت غدا وجزم أنه سيموت غدا، ترى ماذا كان صانعا؟ ماذا سيعمل؟ أيفكر في عمل غد؟ أيفكر في تجارة أو بيع أو زواج أو طلاق؟ لا لا لا، يفكر فيما يقوم به ذلك الليل، في الآيات التي سيقرأها، يفكر في الدنانير التي سيخرجها، وهكذا يفكر فيما يقربه أكثر إلى الله سبحانه أو من الله سبحانه وتعالى. تفرون منه، وقال تفرون ولم يقل فررتم، قل إن الموت الذي تفرون، فالناس يفرون من هذا الموت، الأمر مستمر وهذا وصف لهم، قل إن الموت الذي تفرون منه، هذا الموت الذي تفر منه أيها العبد، تفر منه اليوم بالذهاب إلى الطبيب بكذا بكذا، مع جواز الذهاب إلى الطبيب ونحو هذا، لكن كل هذا فرارا من الموت، لكن يعلم أن الموت ملاقيك، تفر منه اليوم كذا كذا لأنه لم يحن أجلك، ولو حان أجلك مهما فعلت ومهما قدمت ومهما أخرت ومهما صنعت فإنك ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأخبار في هذا كثيرة جدا، يعلمها كثير من الناس، كل واحد فينا له تجربة مع إخوانه ومع جيرانه ومع أقربائه، كيف ماتوا؟ يعني مات الصغير ومات الشاب ومات الكبير ومات الصحيح ومات المريض، مات كل أنواع الناس، حتى لا يعتقد كثير منا أن الموت خاص بالكبار فقط أو خاص بالمرضى فقط، بل الموت على الجميع، فقد تموت أنت صحيح، وقد تموت وأنت كبير، وقد تموت وأنت مريض، وقد تموت وأنت شاب، وقد تموت وأنت قوي، وقد تموت وأنت صحيح، وقد تموت وأنت في الطائرة، وقد تموت وأنت في الباخرة، وقد تموت وأنت في السيارة، وقد تموت وأنت في الفراش، ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار من الموت بماذا؟ بالعمل لله عز وجل، لا يمكنك أن تفر من الموت. إذن بما أن الموت حقيقة لا بد منها وثابتة ولازمة، فلا بد ماذا؟ من العمل. ولهذا تعجب أن الناس حين وهم في موطن الموت المقبرة تجد أنه يفكر في الدنيا ويضحك ولا يبالي، بل ويعصي الله عز وجل بالسجارة والسجارتين والغيبة والنميمة والسب والشتم والنهب والخطف ونحو هذا. وهو أين؟ وهو يرى أخاه يدفن، يوضع في التراب ويلقى عليه التراب ثم نتركه ونمضي. تعلم في هذه الحالة لمن كان له قلب. لهذا كان الحسن أبو سعيد رحمه الله مرة حضر احتضار رجل مات وهو يحتضر، فلما جاء في المساء قدموا له العشاء فقال كلوا عشاء. قالوا عشاء يا أبا سعيد؟ قال كلوا عشاءكم فإني لقيت اليوم مصرعا ما زلت أعمل له حتى ألقاه. استعداد السلف ليس كاستعدادنا، يقين السلف ليس كيقيننا. يقينهم أعظم وأكبر، يقيننا ضعيف. نتحدث عن الآيات ونتحدث عن المواعظ ونتحدث عن الموت ونتحدث عن الموت وعن الموت وعن الموت، ومع هذا أحدنا يذهب إلى المقبرة يجد أن قلبه قاس. قال الأعمش قال كنا إذا دفنا شخصا لا نعرف من نعزي لكثرة الباكين، لا نعرف من أصحاب الميت، كلهم يبكون، هذا يبكي على ميته وهذا يبكي على آخرته وهذا يبكي على ذنوبه وعلى معاصيه، لأنه هذا الذي دفن غدا أن المدفون. مثل حالك أيها العبد وأنت في هذا القبر، ما دورك وما دورك؟ كان بعض السلف قد حفر حفرة في بيته، حفر حفرة في بيته فإذا رأى من قلبه قسوة دخل فيها، دخل في هذه الحفرة ثم قال ربي ارجعون ربي ارجعون ربي ارجعون، يتخيل أنه قد مات وأنه يريد أن يعمل وأن يجتهد كذا وأن الأمر قد ضاق عليه، فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ثم يقوم ويقول لنفسه ها قد رجعت فاعملي، ها قد رجعت فاعملي، أتيحت لك فرصة. كان إخواننا بالأمس معنا، وكان آباؤنا بالأمس معنا، وكان أجدادنا بالأمس معنا، وكانت أمهاتنا بالأمس معنا، أين هم الآن؟ أبناؤنا وإخواننا وجيراننا وأصحابنا وأقرباؤنا وإلى غيره، أين هم الآن؟ فقد أتيحت لك فرصة فاعمل. هم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أنت ما زال عملك لم ينقطع بعد فاعمل قبل أن ينقطع. قال أحدهم أو قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر، أمر بالنظر، يعني يجب عليك أيها العبد أن تنظر في عملك الذي قدمته إلى نفسك، يعني لم يقل قدمته إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت. وقال من عمل صالحا فلنفسه، إذا ما قدمت نفس لنفسها، لأن عملك ينفعك أنت لا ينفع غيرك، ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأن من نسي الله نسي ذكر الله، نسي أوامر الله، نسي عقوبة الله، ماذا ينسيه الله عز وجل؟ نفسه. الجزاء من جنس العمل، ينسيك نفسك، فلا تهتم بصلاة ولا بصيام ولا بصوم ولا بعمل ولا بصدقة ولا بشيء، لا تقبل على الدنيا، وهذا من استدراج الله العبد. ولهذا يخطئ من يقول إن الله عز وجل إذا أحب عبدا أعطاه المال، لا، هذا استدراج من الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم، أتقاكم، فكرامة الله تنال بالتقوى لا بالمال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد؟ الغد هو يوم القيامة. ولهذا قال عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم، أي أمامهم، لأن وراء تكون معنى أمام ومعنى وراء، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيلا بمشاهده العظيمة، يوما ثقيلا الذي هو يوم القيامة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، وحب العاجلة يدفع عن حب الآخرة، كلما عظم حب الدنيا في نفسك كلما قل حب الآخرة في نفسك، وكلما عظم حب الآخرة في نفسك قل حب الدنيا في نفسك. فإذا عظم حب الدنيا في نفسك أقبلت عليها وعكفت عليها، وكلما عظم حب الآخرة في نفسك أقبلت عليها وعكفت عليها، أي على أعمالها وما يقرب إليك وما يقرب إلى الله منها. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. فالمسلم عليه أن يكون فاضلا ذكيا نبيها منتبها لا يغفل. الموت ملاقيك لا شك في ذلك. فإن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة تردون إلى الله عز وجل والله عز وجل هو الذي يردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم السر والعلن ما تخفي الصدور وما يظهر للناس يعلمه الله عالم الغيب الذي يغيب على الناس لا يراه الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما لا يعلمه الناس وانت تخفيه ولا يراه الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وما تخفي عالم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة حتى ما كان يراه الناس ويشاهدونه ماذا يعلمه الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب قل علي رقيب لهذا على العبد أن يراقب نفسه وأعماله إذا كان عملك أمام الناس كعملك حين لا يراك الناس فأنت على خير وإذا كان عملك أمام الناس بوجه فإذا خلوت انتهكت محارم الله عز وجل فتوب إلى الله وارجع إليه واعلم أن الذي تخفيه على الناس لا يخفى على الله يعلمه سبحانه وتعالى وسيحاسبك عليه ولهذا على العبد أن يحسن الظن بربه وأن لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك لأنك إذا عملت عملا أمام الناس فإنك لا شك تراقب نظر الناس إليك فلا تسيء الأعمال أمامه ولا تشتم أمامه ولا تسب أمامه ولا تنتهك حرمة الله عز وجل أمامه وإن عظم الأمر عليك فإذا انتهكتها أمامه إذا فقد احترمت نظره وقدرته فإذا انتهكت هذه الأمور أمام الله عز وجل فأنت قد جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك وهذا أمره عظيم. إذن ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعني ما قدمته في هذه الحياة الدنيا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى والله على كل والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى بعد أن بين الله عز وجل أنه تفضل على الأميين على هذه الأمة الأمية وأكرمها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين. الآيات ذكر الله عز وجل أنه امتن على أهل الكتاب على اليهود من قبل فأنزل عليهم التوراة وأمرهم بأن يعملوا بما جاء فيه ولكنهم لم يعملوا فقال قل يا أيها الذين أو قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إذا حملوا التوراة أنزل الله عز وجل عليهم الكتاب لكنهم لم يعملوا بهذا الكتاب. ذكر الله عز وجل أنهم تركوا الأعمال أو تركوا العمل وهذا كله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وذكر لهم أنهم إن كانوا حقا أولياء لله وأحباء لله وأبناء لله فليتمنوا الموت ولكن لن يتمنوه ولا يتمنونه أبدا بسبب ما قدموه من كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال قل إن كنتم أو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بين لهم أن هذا الموت ملاقيهم وأنه لا ينجو منه. أحد نادى المؤمنين وخاطبهم بأن يسارعوا إلى الإقبال عليه وأن يعكفوا على ذكره سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا كأمثال هؤلاء الذين حملوا التوراة وتركوها فأنتم حملتم القرآن فاعملوا بما جاء فيه ما جاء في هذه الآيات البينات وهي خاتمة سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيأتي تفصيله وبيانه بإذن الله عز وجل في الدرس اللاحق، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم. بعد الأذان إذن تعالوا الأسئلة.